بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بعون الله تعالى في شرح كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. قال رحمه الله: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله مرتضى. وإن هنا بكسر همزة إن، لأن معطوف على إن الله واحد. نقول في توحيد الله المعتقدين إن الله واحد، ونقول إن محمدا عبده المصطفى، لذلك عدل عندكم في النسخة عدلوها بدل وأن وإن، يعني ونقول إن محمدا، لأن همزة إن تكسر إذا جاءت بعد القول كما قال المالك، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين مكملة، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، فإن هنا مكسورة. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، يعني نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، هو عبد لله تعالى، والعبد لا يعبد، والرسول لا يكذب، فهو عبد من عباد الله اصطفاه الله واكتباه واختاره من بين عباده ليكون خاتم رسله، فهو أفضل رسل الله وهو خير عباد الله، وهو لا يتجاوز درجة العبودية، فهو عبد لله تعالى، عبد مقرب ومكرم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق شيئا من أنواع العبادة، لا يستحق أن يعبد أو أن يوصف بصفات الله، لأنه عبد لله. وإن محمدا عبده المصطفى، المصطفى والمجتبى أي المختار، للصفاء والاكتباء بمعنى الاختيار، اصطفاه واكتباه أي اختاره. ورسوله مرتضى، مرتضى من ارتضاء، وهو أيضا بمعنى اختيار. نبيه ورسوله، هو رسول الله وهو نبي الله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله مرتضى. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي والرسول كما ذكر علماء، ذكر فيه قول أو لعل فيه قولين. قول أول أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، هذا هو التعريف السائد والمنتشر، لكن هذا التعريف فيه نظر، هذا التفريق. هو القول بأن الرسول من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، في هذا نظر، فإن التبليغ مأمور به الأنبياء والرسل، والأنبياء مرسلون، وكما أرسلنا من نبيين في الأولين، فالأنبياء مرسلون بمعنى أنهم مبعوثون ليدعو الناس إلى وحدانية الله. إذن ما الفرق الصحيح بين النبي والرسول؟ ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرقا بين النبي والرسول، فقال إن الرسول هو من جاء بشرع جديد، الرسول من جاء بشرع جديد، وبعث في قوم مخالفين، ناس كفار أو مشركون، يبعث الله إليهم رسولا كقوم نوح وعاد وثمود وفرعون، هؤلاء كفار، يبعث الله إليهم رسولا، فهو من جاء بشرع جديد وبعث في قوم مخالفين، وتقع بينه وبين أقوام خصومة، وهذا يشترك فيه حتى النبي يشترك في ذلك، وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فكل نبي له أعداء من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادي ونصيرا. وأما النبي فهو من جاء لتقرير شرع رسول قبله، ومن جاء لتقرير شرع رسول قبله، وبعث في قوم موافقين، وبعث في قوم موافقين، مثل من؟ مثل يوشع بن نون، يوشع بن نون هو نبي جاء لتقرير شريعة موسى عليه السلام، وبعث في قوم موافقين وهم بنو إسرائيل، في بني إسرائيل وهم أتباع موسى عليه السلام، وفي الأساس تابعون لموسى، فهم موافقون من حيث الجملة للرسالة. فيبعث الله إليهم نبيا ليذكرهم برسالة الرسول الذي بعث فيهم ويعلمهم ويسوسهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أي تصلح شؤونهم، تصلح شؤونهم وأمورهم الأنبياء. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، يحكم بها النبيون. فأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراة، كانوا يحكمون بالتوراة وهي كتاب الله المنزل على موسى، فهم بعثوا لتقرير شريعة موسى عليه السلام. فيوشع بن نون نبي ليس برسول، لأنه بعث بعدما مات موسى عليه السلام، بعث الله في بني إسرائيل يوشع بن نون، وهو الذي غزا بهم بيت المقدس كما قال عليه الصلاة والسلام: غزا نبي من الأنبياء. فلما دنا من القرية غربت الشمس فقال: إنك مأمور وإنا مأمرون، اللهم احبسها علينا. الحديث في صحيحين. هذا النبي هو يوشع بن نون، وهو فتى موسى الذي كان معه عندما لقي الخضر، قال لفتاه وهو يوشع بن نون: لما مات موسى بعث الله يوشع نبيا في بني إسرائيل. فالنبي من جاء لتقرير شرع رسول قبله، وبعث في قوم موافقين. هذا هو الفرق بين الرسول وبين النبي. والنبوة تعرف بماذا؟ بما تعرف النبوة؟ أيوة قرائن بالنون. طيب ها المعجزات. أيوة خاتم النبوة، يعني بعلامات. طيب الوحي، ما هو كيف يعرف أنه يوحى إليه؟ كيف يعرف أنه يوحى إليه؟ يعني وحي إعلامه في خفاء. طيب مما قيل في ذلك، قيل إنها تعرف بالمعجزات، والصواب أنها تعرف بقرائن الأحوال بالنون، مش قرائن بالباء، بالنون، قرائن الأحوال. تعرف النبوة بحال مدعي النبوة، بالنظر في حاله وسيرته وصفاته، بها تعرف النبوة، وليس من حصر في المعجزات. لأن من الناس من يتعامل مع الشياطين أو مع السحرة فيأتي ببعض الخوارق ويكون دجالا كاهنا وساحرا. إذن ليست محصورة، أو ليس الطريق الوحيد لإثبات النبوة المعجزات، بل قرائن وأحوال مدعي النبوة. ولذا قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين، النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى هذا إلا على أجهل الجاهلين. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يخفى ذلك إلا على أجهل الجاهلين. فمدعي النبوة إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كذابا غاية في الكذب، وهذا لا يخفى على أحد، لا يخفى هذا على أحد من الناس، إنما هذا ظاهر وبين، ظاهر وبين لكل من، لكل ذي عقل ولكل ذي عينين. ومما يدل على ذلك قصة هرقل مع أبي سفيان، فإن هرقل لما كلم أبا سفيان وسأله عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أبو سفيان بصفاته وأحواله، فخلص هرقل إلى أنه نبي، قال: إياكم ما تقول فيه حقا، إنه لنبي، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هرقل ماذا سأل؟ سأل عن نسبه وعن صفاته، هل يكذب هل يغدر؟ هل قاتلتموه؟ من أتباعه؟ هل يرتدون؟ هل يزيدون أم ينقصون بما يأمركم؟ هل كان من أباه من ملك؟ كيف كان قتالكم إياه؟ سأله مسائل في أحواله عن حال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أجابه أبو سفيان استنتج هرقل إلى أنه نبي، لأن هذا الصفات التي ذكرها أبو سفيان وصدق في ذكرها لا تكون إلا لنبي. لم يسأل عن معجزاته، هل وقعته معجزة، هل حصل له كذا وكذا من آيات الخارقة لعادة، ما سألوا عن معجزات، إنما سألوا عن أحواله. ولذلك مدعي النبوة يعرف من خلال حاله، بل إن مدعي أي حرفة أو صنعة لم يكن من أهلها فإنه يكشف ويوضح. فمن ادعى الطب أو ادعى الهندسة أو ادعى أي علم العلوم فإنه سوف يبتلى ويفضح أمره سينكشف. إذا جاء المتخصصون عرفوا أن هذا مدعي وليس متخصصا في هذا المجال، فكيف بالنبوة والإخبار عن الله تعالى أن الله تعالى أوحى إليه وأمره بكذا وكذا؟ لذلك المتنبعون أو مدعو النبوة يعرفهم العوام قبل علماء، عوام الناس يكشفونهم قبل العلماء وأهل العلم. إذن هذه معرفة أو طريق إلى معرفة النبوة، قرائن وأحوال مدعي النبوة. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. خاتم الأنبياء، خاتم أو خاتم، هو ختام الرسل، فلا نبي بعده، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو ختام الأنبياء فلا نبي بعده. وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء، فلا أحد أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له، وأعظم الناس تقوى لله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. وأنه إمام الأتقياء وسيد المرسلين، هو سيد المرسلين، أفضلهم، أفضلهم وخيرهم وإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، الناس كلهم الأولين والآخرين بما فيهم الأنبياء هو سيدهم صلى الله عليه وسلم، وهو أفضلهم. والأنبياء يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقالوا: لقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالرسل بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح، ثم بقية الأنبياء. فأفضلهم أولو العزم الخمسة من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا صلاة الله وسلامه وبركاته، والأفضل الأنبياء. فالأنبياء يتفاضلون بعضهم أفضل من بعض، وكذلك الملائكة يتفاضلون، فجبريل هو أفضل الملائكة، ومن الملائكة من هم أفضل من غيرهم، كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: يا محمد، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهدها من الملائكة، يعني أن الملائكة الذين شهدوا بدرهم أفضل الملائكة، وهم جبريل ميكائيل وغيرهما. إذن يتفاضلون. فأفضل الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم عليه السلام. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام، فإنه أفضل من إبراهيم، هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. وأما حديث لا تفاضل بين أنبياء الله، فهذا الحديث محمول على التفضيل الذي يكون بسبب العصبية والفخر وانتقاص المفضول، فإن التفضيل سببه هنا العصبية، التفضيل الممنوع هو التفضيل الذي كان الباعث عليه هو العصبية والافتخار وانتقاصا مفضول منه، فهذا الذي لا يجوز. أما الأفضلية فثابتة، لأن لهذا الحديث قصة كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل الأنصار كان في السوق يعرض سلعة فكرهها، يعرض سلعة فجاء أحد اليهود فكرهها، اليهودي لم يشتريها بسلعة، لم يقبل بالسعر، فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر، قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه الأنصاري فقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا؟ فذهب اليهودي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة ورحما، فما بال فلان لطم وجهه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا تفضل بين أنبياء الله، لا تفضل بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم حوسب أو جوزي بصعقة الطور. وفي رواية: أو كان ممن استثنى الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفضل على موسى هذا التفضيل الذي سببه العصبية وانتقاصا مفضول منه. ولذلك تجد في مدايح وقصائد الغلاة من الصوفية تجد فيها تنقص الأنبياء، هذا لا يجوز. الفات قبالك ما يلحق نعالك، هذا لا يجوز، هذا كفر عياذا بالله. يمدح في النبي عليه الصلاة والسلام ويشتم بقية الأنبياء: الفات قبالك ما يلحق نعالك. لماذا؟ لأنها تفضل النعال على الأنبياء، هذا لا يجوز، هذا كفر بالله، ولا يقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان بيرد التفضيل فقط الذي سببه العصبية نهى عنه، فكيف بالتفضيل، تفضيل أشياء محتقرة على أنبياء الله النعال؟ تقول إن النعال النبي عليه الصلاة والسلام النعال من حيث هو من حيث العموم، تقول إن النعل أفضل من النبي، هذا لا يجوز. حتى لو كان نعال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقبل هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل أن تقول إن نعلك أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى، لا يجوز، هذا كفر بالله. لذلك التفضيل الذي سببه الافتخار والعصبية وسببه التعصب أو يحمل على انتقاص المفضول أو المفضل عليه، فهذا لا يجوز، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، ولو قال وخليل رب العالمين لكان أولى، لأن الخلة أعلى من المحبة، هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. وقد ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز ذكر للمحبة 10 درجات: الإرادة والعلاقة والصبابة والغرام والمحبة والعشق والتتيم والتعبد والخلة، كل هذه درجات في المحبة، أعلاها الخلة. ولهذا قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وسمت المحبة بهذا الاسم الخلة لأنها تتخلل شغاف الروح، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني. ولذا سمي الخليل خليلا، هذا في حق المخلوق، في حق المخلوق. أما محبة الخالق فتليق به، تليق بجلاله وكماله. فالله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليلا، فهو خليل الله ورسول الله. وهناك درجة من درجاته هي درجة العشق في المحبة، لا يجوز إضافته إلى الله تعالى العشق، لأن العشق محبة مع شهوة. من الخطأ الفاحش أن يوصف أو توصف محبة الله تعالى بالعشق، يقال أصحاب العشق الإلهي كابن الفارض وغيرهم يدعون أنهم أصحاب عشق إلهي، أو يوصفون بأنهم الرواد وأئمة العشق الإلهي، هذا ضلال مبين. لا يجوز أن يقال إن فلان يعشق الله، لأن العشق حب مع شهوة، هذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى. بل يقول يحب الله ورسوله ممكن محبة، أما العشق فلا يجوز، قالوا كل دعوة النبوة بعده فغاو وهوى، كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو غاو وصاحب هوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم النبوة وقال أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي، فهو خاتم النبيين ولم يقل خاتم المرسلين، لأن دائرة النبوة أوسع وأعم، النبوة أوسع وأعم والرسالة أخص، لأن كل رسول هو من الأنبياء، لكن ليس كل نبي من الرسل، فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي رسولا. ولهذا لما ختم الأنبياء كان ختام الأنبياء ختام للرسل، لو قالوا خاتم الرسل لجاز أو لدعى أحد من الناس، أو لدعى ليس لجاز بل لدعى بعض الناس أنه نبي لكن ليس رسول، يقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، أنا ما رسول لكن نبي، يقول ذلك. لكن لما قال خاتم النبيين من باب أولى، طالما أنه لا نبي إذن لا رسول، لأن الرسول نبي، لأن الرسول نبي، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة ورى. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن رسالته عام كما في حديث جابر، وبعث إلى الناس عامة أو كافة، بعث إلى جميع الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى جميع الإنس والجن، حتى الجن مكلفون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه. ولذلك من ضلال بعض ومن ضلال أهل الكتاب بعضهم، ضلال بعضهم أنهم زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول للعرب فقط، وهذا فج عليهم، قال هو رسول للأميين فقط للعرب، ليس رسولا إلى بقية أمم، فردوا عليهم أنهم طالما اعترفوا بأنه الرسول أقر له بالرسالة، إذن الرسول لا يكذب، فقد قال إني مرسل إلى الناس جميعا، فيلزموا أن يصدقوه في قوله بأنه رسول الله إلى الناس جميعا، طالما أنهم أقروا بأنه رسول للأميين، هذا الرسول الذي زعمتم أنه للأميين فقط قد أخبر أنه رسول الناس عامة، فيجب تصديقه، وهذا من إلزامهم الذي زعم أنه رسول إلى العرب فقط، هو رسول إلى الناس عامة، ولو أنهم أقروا بأنه رسول ولو إلى العرب فقط فيلزمهم تصديقه فيما أخبر أنه رسول إلى العرب وغيرهم، العرب والعجم وكل شعوب الأرض. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، بالحق وهو التوحيد والإيمان بالله جل وعلا كله من حق، والهدى العلم النافع، ويستعمل أو يذكر دين حق ويراد به العمل الصالح، والهدى العلم النافع، وبالنور والضياء، بالنور نور الهداية، والضياء ضياء الطريق، فإن النور يطلق على أمرين، النور حسي والنور معنوي، وكذلك الضياء يطلق على ضياء حسي وضياء معنوي، يستعمل في هذا وفي هذا، ولا نقول إن النور في النور الحسي حقيقة وفي النور المعنوي مجاز، بل هو حقيقة في كل منهما، في هذا نور في هذا حقيقة وفي هذا حقيقة. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد، حقيقة ليس مجازا. إذن النور حقيقي نور الهداية، وكذلك الضياء، قال تعالى هو الذي جعل القرآن ضياء، الآية في سورة الأنبياء. طيب لا مشكلة، في سورة الأنبياء فقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بالعباد مكرمون لا يسبقون بقولهم بأمر يعملون. نعم أي نعم، ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكر للمتقين، ولقد آتينا موسى وهارون فرقانا وضياء وذكر للمتقين، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ضياء يضيء لهم الطريق، ونور ينير لهم الطريق، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن فهو نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة هنا حياة القلب، والموت موت القلب. أو من كان ميتا أي ميت القلب من ضلالة والكفر، فأحييناه أحيينا قلبه بالإيمان وجعلنا له نورا أي نور الهداية يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات أي ظلمات الضلالة. كل هذه حقائق، حقائق في هذا وفي ذاك. فالنور الحسي والنور المعنوي كله حقيقة بالنور والضياء. والفرق بين النور والضياء أن الضياء معه إحراق بخلاف النور. الضياء قد يكون معه إحراق، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالشمس ضياء لأن فيها حرارة، فيها إنارة وحرارة، والقمر فيه نور ليس فيه إحراق أو لا يتأذى الإنسان من حرارته أو فيه إشعاع يؤذي بخلاف الشمس. فالشمس تحرق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة نور تنير الإنسان حياته وطريقه، والصبر ضياء. لماذا قال ضياء؟ لأن الضياء نوع من الحرارة، الضياء فيه حرارة، ضياء الشمس فيه حرارة وفيه إحراق، ولهذا الصبر فيه حبس النفس على ما تكره. في الصبر حبس للنفس على ما تكره، إذا قال الصبر ضياء. وقال في الصلاة: الصلاة نور بالحق والهدى وبالنور والضياء. ثم قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله إلى رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول بشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن القرآن، فقال: وإن القرآن، هذا أيضا معطوب على مقول القول الأول، وإن الله واحد لا شريك له، وإن محمد عبده المصطفى، وإن القرآن كلام الله. يعني نقول إن القرآن كلام الله، القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله من صفاته، يعني أن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم به. الكلام يكون بحرف وصوت، بحرف وبصوت. الحرف دليله قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والصوت حديث ابي سعيد في البخاري: إن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أو فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت. الكلام يكون بحرف وبصوت. والله تعالى تكلم بالقرآن، وسمع جبريل القرآن من الله، ونزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منزل كما قال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، غير مخلوق، لأنه من صفات الله، وصفاته غير مخلوق، الصفات تابعة للذات، الصفات تابعة للذات. منه بدأ، أي أن الله ابتدأ الكلام به، ابتدأ الكلام به، وقاله الله تعالى، هو الذي قال هذا القرآن كله، قال الله، يقول تعالى، كلام الله جل وعلا. القرآن كلام الله تعالى، تكلم الله به حقيقة، وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وسمع جبريل القرآن من الله تعالى، وهو الذي ابتدأ الكلام به. منه بدأ، أي أن الله تعالى ابتدأ الكلام به، فيضاف إلى من قاله ابتداء، لا إلى من قاله بلاغا وأداء. ولذلك في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، وفي الواقعة إنه لقول رسول كريم، وفي الحاقة المراد هنا بقول الرسول أي تبليغ رسول، الإضافة إضافة بلاغ وأداء لا إنشاء وابتداء، لأنه قال إنه لقول رسول، لم يقل قول ملك كريم، ولم يقل إنه لقول رجل كريم أو عبد كريم، إنما قال رسول، إشارة إلى أن الرسول إنما يبلغ ما أرسل به، يبلغ كلام من أرسله، يبلغ كلام من أرسله وهو الله سبحانه وتعالى، بلا كيفية أي بلا تكييف لكلامه أو بلا ادعاء لعلم الكيفية، فلا نكيف كلام الله جل وعلا، لا ندعي أننا نعلم كيفية كلامه، بل يتكلم بلا كيفية نعلمها. إذن قول بلا كيفية أي بلا كيفية نعلمها، بل يتكلم بكيفية يعلمها الله تعالى، كيف يتكلم علم هذا عند الله، أما نحن فلا نعلم كيف يتكلم الله جل وعلا. منه بدأ بلا كيفية قوله وأنزله على رسوله وحيا، والوحي هو الإعلام في الخفاء، الوحي إعلامه في خفاء، فالله أنزل القرآن على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بالقرآن جبريل عليه السلام، كان ينزل بالوحي من الله جل وعلا لأنه موكل بالوحي، وصدقه المؤمنون على ذلك حقه، المؤمنون آمنوا بأن القرآن كلام الله، بأن هذا كلام من الله جل وعلا، تكلم الله بالقرآن وأنزله ليتلوه على الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام ليتلو القرآن على الناس، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، فالمؤمنون صدقوا بذلك، صدقوا بأن القرآن كلام الله، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، لا كلام غيره، لا كلام جبريل، ولا كلام أحد الناس، ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله، أي أن الله تعالى تكلم به، ابتدأ الكلام به، تكلم به حقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس مخلوقا ككلام البرية، لأن البرية مخلوقون وكلامهم مخلوق، الإنسان مخلوق وما صدر عنه مخلوق كذلك، فكلام الإنسان مخلوق، لأن الكلام صفة وصفة تتبع الموصوف، وأما كلام الله تعالى فمن صفاته، وصفات الله تعالى تابعة لذاته هي غير مخلوقة. في ذلك رد على من؟ على الجهمية والمعتزلة الذين زعموا أن الكلام مخلوق أو أن القرآن مخلوق. وقد ذكر شارح الطحاوي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوي بن أبي العز، يقول ذكر أن الناس انقسموا في الكلام، في صفة كلام الله جل وعلا، على أقسام بلغت 10 أقسام، 10 أقسام في الكلام. نذكر من هذه الأقوال، نذكر بعضها. القول الأول قول أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة والجماعة إن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، وأن الله يكلم من شاء متى شاء كيف شاء، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. ده القول الأول، قول أهل السنة والجماعة أن الكلام من صفات الله تعالى، وأن الله يتكلم بكلام حقيقي، وأن هذا كلام من صفات الله، وأنه كلام بحرف وبصوت، كما قال تعالى لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، والاستماع إنما يكون للصوت، وكذلك النداء وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت، فكلامه بحرف وبصوت. كيف شاء متى شاء ومن شاء، يكلم من شاء متى شاء وكيف شاء. القول الثاني قول الأشاعرة عن الكلام، قالوا هو المعنى القائم بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس، زعموا أن الكلام هو معاني قامت في نفس الله، فإن عبر عنها بالعربية كان القرآن عن هذه المعاني أو عن ذاك المعنى، وإن عبر عنه أي المعنى القائم في النفس بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، فهم زعموا أن القرآن عبارة عن كلام الله وكذلك التوراة والإنجيل، وقال القرآن هو الكلام هو المعنى القائم في النفس، احتجوا دليلهم وحجتهم قول الشاعر النصراني إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا دليلهم قول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على فؤاد الدليل. قالوا الكلام هو معنى نفسي، ولا يوصف الله بالكلام لأن الكلام يستلزم كذا والجارحة والكذا والصوت ويلزم منه كذا وكذا، أتوا بلوازم إنما هي في المخلوق ليس في الخالق، فزعموا أنها تلزم على إثبات الكلام. ومن ثم قالوا كلام هو المعنى القائم بالنفس. جبريل تولى التعبير عن ذلك المعنى القائم في نفس الله، تولى جبريل التعبير عما في نفس الله تعالى، زعموا ذلك. وقد فرقت الشريعة بين الكلام وحيث النفس، الشريعة فرقت بين الكلام وحيث النفس. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حيث النفس غير الكلام، الحديث شيء والكلام شيء آخر، والأحكام إنما تنبني على الكلام لا على حديث النفس. حديث النفس معفون عنه بخلاف الكلام ما لم تتكلم أو تعمل. وأجمع الفقهاء على أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما بطل الصلاة بخلاف ما لو حدث نفسه. سلف في الصلاة تكلم عامدا عالما: يا فلان أفعل كذا، فلان جمع كذا في الصلاة، عالما عامدا بطل الصلاة. أما لو حدث نفسه فإن أجره ينقص لكن لا تبطل صلاته. ولهذا قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء، في حديث أبي هريرة. لو أن رجلا طلق امرأته في نفسه يحدث نفسه بطلاقها ويتخيل أنه أوقع الطلاق لكن ما تكلم لا يقع الطلاق، بخلاف ما لو تلفظ، لو حرك لسانه وتكلم بالطلاق وقع الطلاق. أما لو حدث نفسه بالطلاق لا يقع الطلاق. إذن الشريعة فرقت بين حديث النفس وبين الكلام، فالأحكام مترتبة على كلام لا على حديث النفس، فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما شرعا، لا يسمى كلاما شرعا، وكذلك لا يسمى كلاما لغة وعرفا. فالكلام هو ما صدر ما سمع، يسمى هذا كلاما. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ففرق الحديث بين الكلام وبين حديث النفس، فدل على أنهما ليسا شيئا واحدا. كذلك من الأقوال أقوال الناس في الكلام قول الجهمية والمعتزلة: قالوا مخلوق، خلق الله منفصل عنه. الجهمية قالوا مخلوق، والمعتزلة زعموا أن الله تعالى خلق كلاما في شجرة. انظروا إلى هذا الضلال البعيد. لما كلم الله موسى في الطور قالوا إن الله خلق كلاما في شجرة، هل تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين وألقي عصاك؟ هل تقول الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ هل هذا كلام تقول الشجرة؟ هذا كلام بعيد، كلام باطل. فالله تعالى كلم موسى تكليما. كذلك من أقوال في الكلام قول الوجودية أصحاب وحدة الوجود أو الاتحادية، طائفة ابن عربي، محدين ابن عربي الطوفي، الطائي، الطائي الصوفي الهالك سنة 669 أو 638، هلك قبل ميلاد ابن تيمية بسنوات. فإن شيخ الإسلام ولد سنة 661 هجرية، وابن عربي هلك سنة 638 هجرية. الأندلسي، محي الدين ابن عربي الأندلسي الطائي الصوفي. زعم هذا الصوفي، زعم أن الكلام، أن كلام المخلوقات كله كلام الله. فقالوا: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني كلام الإنسان وكلام الشعراء وكلام الخطباء والأدباء وكلام العقلاء والسفهاء والفساق، كله قال هو كلام الله. وهذا بناء على أصل الفاسد أن المخلوق هو عين الخالق، عياذا بالله. زعم أن كل شيء هو الله، ولذلك تفرع عن قوله بوحدة الوجود القول بوحدة الأديان، زعم أن الأديان كلها واحدة، فصار قابلا لكل عقيدة. فقال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف القرآن كله أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه في الحب ديني وإيماني. زعم أن دينه هو الحب، يحب كل صاحب عقيدة، من عبد البقر ومن عبد الشجر ومن عبد الحجر ومن عبد الله ومن عبد الصالحين ومن عبد النار كلهم عندهم سواء. عياذ بالله. قبل أيام أرسل أحد الإخوة مقطع لعباد البقر يحتفلون باستقبال آلهتهم البقر قطيع من الماشية في الهند، وقد نصبوا الزينات وزينوا الشوارع، فلما جاءت الأبقار جاء الشباب وانبطحوا على بطونهم، فجاءت الأبقار تمشي عليهم، البقر ماشي عليهم راقد على بطنه في الأرض، كمية من الأبقار يمكن 10-5، البقر ملبسنه مزينه وكاشنه ما فاهم حاجة، مهم لازم وماشي طالع في الناس يطلع فيهم، يكون كسر له ضلعين ثلاثة هؤلاء الشباب ماشيين بقار ضخمة تمشي على ظهورهم، فهم يعبدون بقر. هل يستوي هذا مع المؤمن الموحد الذي عبد الله سبحانه وتعالى؟ يعبدون البقر ويتقربون إليها بأنواع الخضوع والذل. بقر منهم من يعبد الفئران ومن يعبد النار، يوقد نار ويعبده، يولع ويعبده، يعبد النار. ابن عربي عنده كل هؤلاء أحبابهم، يحب هؤلاء كلهم، عقيدته الحب، أدينه بدين الحب بأنها توجهت، وهذه عقيدة لها وراث من الناس من يتبنى هذه العقائد الآن، ليس عقائد انتهت وانقرض، لها أتباع الآن وإن قلوا لكن موجودون من يعتقدون هذه عقيدة، عقيدة وحدة وجود. تفرع عنها القول بأن كل كلام هو كلام الله باعتبار أن المخلوق هو الخالق، إذن كلام المخلوق هو كلام الخالق، فهذا من أقوال التي قيلت أيضا فيها الكلام. كذلك هو على دربي من زعم أنه يحب اليهود، أحد الضلال المعاصرين يقول هو يحب اليهود لكن يكره احتلال محتل منهم، يعني بس الحاجة الوحيدة اللي ما عجبه بس احتلال، ما ظرفوا انهم بس يحتلوا لكن بيحبه، قال انا احب اليهود واكره احتلال محتل منهم. هذا الجفري الصوفي المنحرف، هذه عقيدة عربي، يحب اليهود ويحب النصارى ويحب المجوس والذين اشركوا والصابئين وجميع المشركين يحبهم، هذا يتعارض مع الايمان بالله. هل تحب اعداء الله؟ هل الانسان يؤمن ويحب من يبغضهم الله تعالى ومن يمقتهم الله؟ أتحب عداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. قول آخر، قول الفلاسفة، هذا قول لا قيمة له أيضا في الكلام، قالوا إن الكلام هو فيض من العقل الفعال على قلوب الفاضل والزكية حسب قبولها واستعدادها. نعم، لا تعريف الكلام عند الفلاسفة، فعلا فلاسفة، يعني كلام لا يقبله عاقل، قال هو فيض عن عقل فعال فاض على النفوس الزكية والفاضلة حسب قبولها واستعدادها. نعم، وإرادة القول يكفي فيه إبطاله، بس تقول القول شوف البعض طواله ما يحتاج لتعليق، يعني كلام الفلاسفة يكفي فيه إبطاله إراده، يكفي فيه إبطاله إراده فقط، إذا أردته تنتقي إلى ما بعده ما يحتاج لتعليق. أي نفوس فاضل وزكية، ما هو معيار الزكاء أو زكاة النفوس، ما معياره؟ وهذا الفيض كيف يتم وكيف يقع، أو ما هي آثاره على هذه النفوس الفاضل والزكية؟ كله كلام فارغ. الفلاسفة ينكرون القرآن ويدعون أنه فيوض من المعاني فاضل على النفوس الزكية فقط، ويدعون أن الملائكة هي القوة الخيرة وأن الشياطين هي القوة الشريرة، ينكرون الجن وينكرون الشياطين وينكرون كذلك الملائكة، يدعون أشياء روحانية، أرواح طيبة أرواح خيرة وأرواح شريرة. إذن هذه بعض أقوال الناس في الكلام. زعم الجهمية وزعمة الجهمية والمعتزلة الكلام مخلوق، ومن ثم قالوا بخلق القرآن الكريم. القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. قال فمن سمعه أي القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأنه كذب القرآن الكريم، كما قال الوليد المغيرة إن هذا إلا قول بشر، قال هذا تأليف من البشر ليس كلام الله، هذا كفر بالله. فمن زعم أن القرآن كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر في قصة الوليد المغيرة لما تلي عليه القرآن قال إن هذا إلا قول بشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر، قال تعالى سأصليه سقر. قال فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول بشر علمنا ويقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. القرآن كلام الله، وفضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على الناس. والقرآن لا يجارى في نظمه، ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، والجن والإنس لو اجتمعوا على آياته بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. القرآن كله ولا عشر سور ولا سورة، لا يستطيع العباد أن يأتوا بسورة مثل القرآن الكريم مهما بلغوا من الفصاحة والبيان والعلم والخطابة والبلاغة، لا يستطيعون أن يؤلفوا سورة واحدة. فمن تجاسر وتجرأ افتضح أمره، كما فعل مسيلمة الكذاب ادعى أن وحي يأتيه فضحك منه السفهاء قبل عقلاء. أين كلام مسيلمة من كلام الله جل وعلا؟ أين كلامه من كلام الله سبحانه وتعالى في البلاغة في اللفظ والمعنى؟ يقول هذا المسيلم، يقول إن القرآن يأتيه وألف سور، والعاجنات عجنة والخابزات خبزة، إهانة وسنخة، آيتها الضفدع، نغنقي أولاد المخنقين، نصف في الماء ونصف في الطين، هذا كلام الضفدع والقط وغيره، يا وبر يا وبر إنما أنت أفنان وصدر، زعما هذا وحي يأتيه من عند الله. فضحك منه الجهلاء قبل العلماء والسفهاء قبل العقلاء، لا مقارب من كلام الله وكلام البشر. ولا يستطيع إنسان أن يجاري نظم القرآن الكريم، تحدي التحدي قائم، التحدي قائم، فأتوا بصورة من مثله، لا يستطيعون. الشيعة ألفوا سورة سموها سورة الولاية أو الولاية، عنده في مصحف محرف مطبوعة مصورة اسمها سورة الولاية، مكتوبة بخط القرآن، يا أيها النبي والولي، طان قصنب الولي علي، إنا بعثناكم بعثناكما إنا أرسلناكم الناس يهديانكم، أيها الذين آمنوا إنا أرسلنا إليكم النبي والولي يهديانكم إلى صراط مستقيم، نبي وولي وعلي من الشاهدين إلى آخر ما ذكر. كلام ركيك، كلام في غاية السخف، زعموا أنه كلام الله تعالى، هذا كفر بالله، كفر أكبر بالله جل وعلا. وإذا شيخ الإسلام رحمه الله في الصاري مسلول تكلم عن من زعم تحريف القرآن، قال من ادعى من اقترن بسبه دعوة أن علي إله أو أن جبريل غلط أو أن القرآن زيد فيه ونقص، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. قال خلي بس ما بكفر ذات كافر، ما بكفر من قال بتحريف القرآن يكفر أيضا، لأن القرآن صانه الله تعالى من التحريف والتبديل. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله أو وصفه بصفة من صفات البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذا أبصره بعين البصيرة، فإن البصرة يكون بعين البصر وبعين البصيرة بالقلب وبالعين، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فإن العمى عميان، عمى قلب وعمى بصيرة، وليس في هذا مجاز كما يدعي بعضهم. قالوا القرآن فيه مجاز، والدليل قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قالوا إذن العمى لو كان عمى العين فإن كل كفيف يوم القيامة يكون أعمى، ورد عليهم أن العمى يشمل عمى القلب في المقام الأول قبل عمى البصر، يعني عام القلب قبل عام البصر. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، العمى الحقيقي، ولكن تعمى القلوب. فإن العمى الحقيقي هو عمى القلب، وعمى العين يأتي في الدرجة الثانية قبل أو بعد عمى القلب. وقد يعمى البصر لكن يرى القلب، يكون الإنسان أعمى في بصره لكن بصيرا بقلبه. وقد عاتب الله النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الأعمى وأقبل على الملأ ليدعوهم إلى الله تعالى. وظن النبي صلى الله عليه وسلم أن في دعوة هؤلاء مصلحة للدعوة ومنفعة، إذا آمن هؤلاء الكبراء يتبعهم أقوام وقبائل ربما تؤمن إذا آمن هؤلاء الكبراء، فقدم هؤلاء على ذلك الأعمى. فالله تعالى عاتبه قال ما عليك بهم، خليهم، الله تعالى غير محتاج إليهم، وما يدريك لعله يزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك أن لا يزكى. ولذا قال فذكر، قال إنها تذكرة فمن شاء ذكره، العايز يسمع يسمع، ما عايز يمشي فكر. والله تعالى غني عنه. لذلك الأعمى هنا هو أعمى في البصر لكنه بصير بقلبه. لذلك الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب هذا ويدع هؤلاء، خلهم لا خير فيهم، هؤلاء لا خير فيهم وهم مستكبرون ومعترضون، فلا خير فيهم، خاطب من يستفيد، دعك ممن لا يستفيد. إذن العمى هو عمى القلب قبل عمى البصر. فمن أبصر هذا أي بقلبه اعتبر، أخذ العبرة. وعن مثل قول الكفار إن زجر، كفار زعموا أن القرآن كلام البشر، إن هذا إلا قول البشر، فمن زعم أن القرآن مخلوق فقوله شبيه بقول من زعم أن القرآن هو كلام البشر، فقوله مماثل لقولهم. وعن مثل قول كفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، علم أن الله سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر، بل إن الله جل وعلا بصفاته وصفاته تليق بذاته وكماله، ولا أحد يماثل الله تعالى في صفاته، لا في كلامه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في أي صفة من صفاته، بل إن صفات الله تليق بالله تعالى وبكماله. طيب نقف قليلا عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله المجلس القادم في الكلام عن الرؤية، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.